بنيته جميع خصومي ألت لهيبته جميع خصومي ويا خير مولود يا محمد يا وافر الجود يا محمد يا خير مولود يا محمد يا وافر الجود يا محمد يا الحبيب المصطفى طه الذي قد فاق عطر الورد في تنسيمه هذا الحبيب المصطفى طه الذي قد فاق عطر الورد في تنسيمه هذا الحبيب المصطفى طه الذي خير مولود يا محمد يا وافر الجود يا محمد يا مصطفى يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى خير مولود يا محمد يا وافر الجود يا محمد يا مصطفانا ضاءت به أم القرى وجبالها والكون أصبح مشرقا بقدومه ضاءت به أم خير مولود يا محمد يا وافر الجود يا محمد يا خير مولود يا محمد يا وافر الجود يا محمد يا مصطفانا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود يا محمد يا وافر الجود يا محمد يا مصطفانا صلى عليك الله يا علم الهدى يا فائقا كل الورى بعلومه صلى عليك الله يا علم الهدى يا فائقا كل الورى بعلومه يا خير مولود يا محمد يا وافر الجود يا محمد يا أزكى مولود يا محمد يا وافر الجود يا محمد يا خير مولود يا محمد يا وافر الجود يا محمد يا خير مولود يا محمد يا وافر الجود يا محمد